من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. طيب، هذا الباب، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، هذه آية كريمة من آيات سورة النحل. وهذه السورة الكريمة تسمى سورة النعم، تسمى سورة النعم لأن الله سبحانه عدد فيها أنواع النعم التي أنعم بها على عباده من المأكولات والمشروبات والملبوسات، والنعم التي تتعلق بالمساكن والظلال والسلاح والعلاج إلى غير ذلك. الشفاء ذكر فيها نعمة التداوي والشفاء إلى غير ذلك من أصناف النعم الكثيرة التي ذكرت في هذه السورة الكريمة. ثم قال الله عز وجل بعد ذكر عدد كبير من هذه النعم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي المشركون يعرفون نعم الله سبحانه وتعالى التي ذكرت في هذه السورة الكريمة، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. طيب، هل معنى هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يقول مثلا: ورثت هذا المال عن أبي؟ لا، ليس هذا هو القصد، ولكن القصد أن يعلم الإنسان أن النعمة من الله سبحانه وتعالى، وحتى لو أنه ورث هذا المال عن أبيه، أو مثلا تسبب شخص ما في حصوله على هذا المال، فإن المسلم يعلم أن هذا الشخص إنما هو سبب فقط، وأن المنعم في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفرق بين اعتقاد المسلم واعتقاد المشرك. فذلك أن المسلم يعني يعلم أن الله سبحانه هو المنعم عز وجل وحده، وهذا لا يمنع أن الله سبحانه وصل هذه النعمة إلى الإنسان عن طريق شخص ما كان هو السبب فيها. فإذا كان المال موروثا عن الأبي مثلا، فيقول: هذا المال ورثته عن أبي، باعتبار أن الأب كان سببا في وصول هذا المال إليه، لكن ليس هو المنعم بهذا المال، وإنما المنعم به هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا تسبب شخص من الناس في وصول هذه النعمة إليك، فإنك تشكر هذا الإنسان، لكنك تعلم أنه سبب فقط، وأن المنعم في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإذن أمر الله تعالى بشكره، وأمر بشكر الوالدين لأنهما كانا سببا في توصيل كثير من النعم إلى الإنسان. ولكن يعلم المسلم أن الوالدين ما هما إلا سبب فقط، وأن المسبب في الحقيقة هو المنعم في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. فإذا شكر الناس مطلوب، حسن الشر عليه إذا تسبب شخص من الناس في توصيل نعمة من النعم إليه، لكن يعني لا تعتقد أن هذا الشخص هو المنعم أو هو المسبب لهذه النعمة، وإنما هو فقط سبب من الأسباب. وضرب العلماء لذلك مثلا، بما لو أن رجلا له إيه، له عبد، مثلا رجل إيه سيد أو مالك وعنده عبد أو خادم مثلا، وأوصل إليك هدية عن طريق هذا العبد أو هذا الخادم، بل يعني أعطاه الهدية، هو اشترى الهدية بماله وكلف هذا العبد بتوصيلها إليه، ففي هذه الحالة لا بأس أنك تشكر هذا العبد أو الخادم إذا وصل إليك هذه الهدية، لكن لا تعتقد أن هذا هو صاحب هذه الهدية وهو الذي تفضل بها عليك وتنسى الذي أرسله بها. فإذا عليك يعني إن شكرت هذا العبد أو الخادم على توصيل الهدية تكون معتقدا أنه ليس هو الذي أهداها إليك، وإنما هو فقط قد وصلها إليك من سيده الذي يعني بعث بها إليك، فتشكر سيده من باب أولى لأنه هو الذي أرسلها إليك. فهذا مثل يعني يضربونه للتوضيح بأن الذين يتعلقون بالأسباب وينسون المسبب مثل هذا الشخص الذي يعني وصل إليه العبد الهدية فظل يشكر العبد ويثني عليه ونسي سيده الذي بعثه بهذه الهدية. طيب هذا تفسير. وجاء عن السدي قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا هذا التفسير هنا سيذكر في تفسير هذه الآية عدد من التفسيرات ليس بينها تعارض، وإنما كل واحد ذكر صورة من صور معرفة النعمة وإنكارها، يعني معرفة النعمة وإنكارها له صور عديدة، فكل واحد من المفسرين من السلف ذكر بعض هذه الصور. فالصورة التي ذكرها السدي قال محمد صلى الله عليه وسلم، المشركون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه وأنه الصادق الأمين، ومع ذلك يكذبونه صلى الله عليه وسلم ويجحدون رسالته مع أنهم يعرفون صدقه. ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة من الله عز وجل، نعمة عظيمة أنعم بها على خلقه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، كما قال عز وجل أيضا: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، صلى الله عليه وسلم. فإذا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقه ثم ينكرون هذه النعمة بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وجحد رسالته. طيب، وقال مجاهد، برضو السدي ومجاهد هذان من أئمة التابعين، قال مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. يعني هو التفسير الذي ذكره المؤلف، تفسير مجاهد لهذه الآية، أنهم يعرفون النعم التي ذكرت في هذه السورة منها المساكن والأنعام والسرابيل، يعني الملابس، الثياب، والسرابيل اللي هي تقيكم بأسكم، اللي هي الدروع التي تلبس في الحرب، تعرف كفار قريش هذه النعم ثم تقول: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. إذن ينسون شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم ويتعلقون بالآباء الذين كانوا سببا في وصول هذه النعم إليهم عن طريق الإرث، فيشكرون الآباء ويعتقدون أن الآباء هم المسبب لهذه النعم، وينسون شكر الله سبحانه وتعالى الذي هو المسبب، والآباء إنما هم سبب فقط. قال: وقال آخرون، جاء في تفسير الطبري أنه بعدما ذكر الأقوال السابقة قال: وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وهذا الذي يعني حكاه الطبري أيضا قاله ابن قتيبة كما ذكر المؤلف. وابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة قاضي مصر، توفي سنة 76 و200 رحمه الله. فإذا هذا القول قالوا في تفسير هذه الآية أن المشركين إذا قيل لهم من رزقكم قالوا الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، إذا سئلوا من الذي يرزقهم من السماوات والأرض يقولون الله، ثم بعد ذلك يقولون رزقنا ذلك بشفاعة آلهتهم، يزعمون أن آلهتهم يعني هي التي شفعت لهم عند الله تعالى وكانت سببا في توصيل هذا الرزق إليهم، أو أن هذا الرزق ما كان ليصلهم إلا بشفاعة آلهتهم ونحو ذلك من مزاعمهم. فهذا هو إنكار نعمة الله تعالى بعد معرفتها، يعني بعدما أقروا أن الله هو الذي رزقهم جعلوا لله شريكا في هذا الرزق وهم الآلهة التي يعبدونها من دون الله. طيب، قال وقال عون بن عبد الله، وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. طيب، عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد الأئمة، توفي في حدود سنة 20 و100. طيب، عون بن عبد الله قال في تفسير هذه الآية يقولون لولا فلان ما كان كذا وكذا، ويقولون لولا فلان ما أصبت كذا وكذا. طيب، برضو نفس الشيء في مسألة قول الإنسان لولا فلان لكان كذا، أو لولا فلان ما كان كذا. ستأتينا آثار كثيرة بعد هذا في مسألة لولا، يعني سيأتي بعد ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني ذكر أن من الشرك قول الإنسان لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، يعني لولا الكلبة لسرقنا اللصوص، الكلبة نبحت على اللصوص فلم نسرق، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا البط يعني البط يعني صاح وكذا فهرب اللص ولم نسرق. وقول الرجل لولا الله وفلان. طيب، إذن يعني هذا ذكره كثير من السلف أنه من الشرك الخفي الذي يخفى على كثير من الناس قولهم لولا فلان ولولا البط ولولا الكلب ولولا كذا لحصل كذا أو لما حصل كذا. أيضا هذا الأمر فيه تفصيل، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال في شفاعته لعمه أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شفع له عند الله سبحانه وتعالى، أو سيشفع له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، وأخبره الله عز وجل أنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أبو طالب في ضحضاح من النار، أو يلبس يعني في نار كده يسير إلى القدمين، أو أنه سيلبس نعلين من نار والعياذ بالله تعالى تغلي منهما دماغه والعياذ بالله تعالى، وهو أهون أهل النار عذابا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإذا هذا دليل على جواز استعمال لولا يعني في الشيء الذي كان سببا حقيقة في حصول شيء ما، إذا كان شيء يعني تسبب في حصول شيء ما ويخبر الإنسان يعني عن هذا الشيء الذي تسبب في حصول شيء آخر لا بأس بذلك، ولكن أيضا مع اعتقاد أن هذا الشيء ما هو إلا سبب وأن المسبب في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لكن لا يتعلق الإنسان بالسبب وينسى المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن قول الإنسان لولا كذا لحصل كذا إذا كان يعني يخبر عن الشيء الذي كان سببا في الحقيقة تسبب في حصول هذا الشيء وهو يعلم ويوقن أن الله عز وجل هو المسبب، وأن هذا السبب ما كان يعني ليحصل أثره لولا مشيئة الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة يجوز هذا الاستعمال. لكن إذا يعني تعلق الإنسان بالسبب ونسي المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى، حينئذ يكون هذا من الشرك. وأيضا هذا فيه أنواع، أحيانا يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى، مثل قول الذين يستغيثون بغير الله ويزعمون أن غير الله تعالى له تصرف في الكون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يزعمون أن غير الله تعالى له تصرف في الكون، وكذا يقول مثلا لولا مثلا فلان من الأموات، مثلا لولا السيد البدوي مثلا لما نزل المطر، لولا مثلا عبد القادر الجيلاني مش عارف لما شفي المريض، وهكذا والعياذ بالله تعالى. هذا يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى، اعتقاد أن هذا الميت أو هذا المخلوق له تصرف في الكون والعياذ بالله تعالى، هذا إيه؟ وعليكم السلام، يكون من الشرك الأكبر. وأحيانا يكون من الشرك الأصغر، مثل التعلق بسبب غير شرعي، يعني يقول لولا كذا، مثلا لولا التميمة التي علقها مثلا لما شفي. طبعا التميمة هذه ليست سببا في حصول الشفاء، ليست سببا يعني لا شرعا ولا عادة، يعني لا جرت يعني بالتجربة والعادة، هو يعني لا هو من الأسباب القدرية ولا هو من الأسباب الشرعية. فقول الإنسان مثلا لولا التميمة لما شفي المريض، هذا يكون أيضا من الشرك والعياذ بالله تعالى. لكن الصورة الجائزة كما ذكرنا، إذا كان الشيء يعني هو في الحقيقة سبب، إما بالشرع، يعني أن الشرع أخبرنا أنه سبب، مثل الدعاء مثلا سبب في حصول المطلوب. فلو أن إنسانا قال مثلا لولا الدعاء مثلا لما نصرنا، أو لما مثلا رزقنا أو كذا، لولا الدعاء مثلا، فهذا سبب شرعي. هنا يجوز هذا، لكن بشرط أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المسبب، وأن الدعاء مثلا كان سببا فقط. ويمكن أيضا استعمال هذا في حالة السبب اللي هو الكوني القدري، يعني مثل لولا أنه أكل لما شبع مثلا، أو لولا أنه شرب لكان ظمآن مثلا، أو لولا أنه زرع لما حصد مثلا. هذه أسباب قدرية كونية، قدر الله تعالى أن الذي يزرع يحصد، وأن الذي يأكل يشبع، وأن الذي يشرب يرتوي وهكذا، وأن الذي يعالج ويتداوى مثلا يشفى وكذا. هذه أسباب قدرية جعل الله تعالى. فإذا قال الإنسان لولا كذا لحصل كذا، أو لما حصل كذا، وكان هذا الشيء هو سبب في الحقيقة إما بالشرع وإما بالقدر، وكان الإنسان معتقدا أن هذا سبب فقط وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة يجوز استعمال لولا. إذن لولا لها استعمالات تباح فيها واستعمالات تحرم فيها. لكن إذا قال مثلا لولا البدوي ولا عبد القادر مثلا لما شفي المريض، أو لما نزل المطر، هذا يكون شركا أكبر ولا يجوز بالله تعالى. لولا التميمة لما شفي المريض مثلا، يكون هذا من الشرك أيضا، ويكون شركا أصغر إذا اعتقد أنه سبب فقط، وأكبر إذا اعتقد أنه يؤثر بذاته برضو. حتى التميمة هذه ممكن لو قال لولا التميمة لما شفي، تكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها سبب، لأنها في الحقيقة ليست بسبب. الشرع نفى كونها سببا، وكون الإنسان يجعلها سببا يكون هذا من الشرك الأصغر، وأما إذا اعتقد أنها تؤثر بذاتها يكون من الشرك الأكبر. يبقى واضح؟ طيب. فإذا مما يدخل في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، قول الإنسان لولا فلان ما كان كذا وكذا، يبقى برضو هذا من معرفة النعمة ثم إنكار هذه النعمة. من الإنسان أن النعمة من الله سبحانه وتعالى وينسبها الإنسان إلى غير الله عز وجل. طيب، قال المؤلف رحمه الله وقال أبو العباس يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كانت كنية شيخ الإسلام ابن تيمية أبا العباس، فقال وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر صورة أخرى من صور يعني معرفة النعمة وإنكارها، وإنكار النعمة هنا يعني إنكار يعني تسبب الله سبحانه وتعالى فيها، وتعلق القلب بغير الله عز وجل في هذه النعمة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، يعني إذا سافر الناس في سفينة، سافروا في سفينة ووصلوا سالمين إلى المكان الذي قصدوه، فهنا ينبغي أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى على تسليمهم ونجاتهم، الله عز وجل نجاهم وسلمهم في هذا السفر وأوصلهم سالمين. لكن كثير من الناس لا يذكرون الله تعالى ولا يشكرونه في هذه الحالة، وإنما يتعلقون بالأسباب، فيقولون كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، الريح كانت ممتازة، ما كانش فيه عاصفة ولا شيء، والملاح كان حاذقا متقنا للقيادة، فلأجل هذا وصلنا سالمين. لكن طبعا هذه أسباب فقط، هذه أسباب فقط، والله سبحانه وتعالى هو المسبب. قد تكون الريح طيبة والملاح حاذقا، ويقدر الله عز وجل مصيبة على السفينة ومن فيها، ممكن تحترق، ممكن يحدث فيها خرق فتغرق، ممكن تصطدم بشيء يصطدم شيء بها، الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا مهما حصل من الأسباب، إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن تؤدي هذه الأسباب عملها لم تؤدي عملها. فإذا القلب لابد أن يتعلق بالمسبب وهو الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فكذلك نفس الشيء أيضا الذي يقول مثلا لولا فلان، وبفضل مثلا توجيهات فلان لما حصل كذا وكذا، وبفضل فلان، يعني دائما نسبة الشيء إلى الناس. لكن كما ذكرنا هذا له صورة جائزة وصورة محرمة. الصورة الجائزة اللي هي يعني اعتقاد الإنسان أنه سبب فقط، وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، ويكون قصده أن هذا من باب شكر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. بس بشرط أن تعتقد أنه مجرد سبب فقط، وأن المسبب في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ويكون الشكر لله عز وجل أولا، ويتعلق القلب بالله. لكن إذا انصرف القلب عن شكر الله تعالى، وانصرف الإنسان عن شكر الله، وتعلق فقط بالسبب، واعتقد أنه يعني تعلق القلب به، يبقى هذا منافل للتوحيد. طيب، قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب، الأنداد جمع ند، الأنداد جمع ند، والند هو المثيل والنظير، الند هو المثل والنظير. طيب، ما معنى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ جعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. وجعلوا الأنداد لله، الأنداد هم النظراء، فجعل الإنسان أندادا لله تعالى يعني صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وإذن جعله ندا لله يعني نظيرا لله، تصرف إليه العبادة كما تصرف إلى الله. طيب، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا عدلاء شركاء، برضو العدل اللي هو المثيل والنظير. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاده وغيرهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. أنتم تعلمون أن الله وحده هو الرازق سبحانه وتعالى، فلماذا تعبدون غيره عز وجل. طيب نعم. نعم هو المعنى الإجمالي فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أن الله عز وجل هو وحده الرازق وهو المستحق للعبادة، وأن هؤلاء المقصود يعني كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأنتم تعلمون أن الله هو الرازق وأن هؤلاء يعني جعلتموهم أنتم نظراء لله وسويتموهم بالله وهم يعني لا يستحقون العبادة مع الله. طيب قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا وحياتك يا فلان، والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن. طيب هذا من ابن عباس رضي الله عنهما تفسير للأنداد وبيان لبعض أنواع الشرك الخفي التي تخفى على كثير من الناس. قال الأنداد هو الشرك، طبعا يعني هذا أيضا تفسير إجمالي، يعني المعنى الإجمالي فلا تجعلوا الله أندادا يعني لا تشركوا، لكن طبعا الأنداد كما ذكرنا هي جمع ند، والند هو المثيل والنظير، فجعلوا الأنداد هو الشرك، يعني فلا تجعلوا الله أندادا يعني إيه هو الشرك. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، يعني على صخرة ملساء سوداء في ظلمة الليل. فطبعا النملة إذا كانت تسير على صخرة ملساء في ظلمة الليل يعني تكون خفية في غاية الخفاء، لا يعني ينتبه لها أحد ولا يشعر بها أحد ولا يعلم حالها إلا الله سبحانه وتعالى. فقال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة، يعني رجل يخاطب امرأته مثلا يقول وحياتك يا فلانة، فهذا حلف بغير الله لأنه أقسم بحياتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. فلفظ وحياتك وحياتي أيضا الحلف يعني بالحياة، وكذلك يعني الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحلف بالأمانة يقول والنبي أو الأمانة ونحوها مما يجري على لسان كثير من الناس، هذا كله من الشرك الخفي، لأن الحلف بغير الله شرك. قال وتقول لولا كليبة هذا، الكليبة يعني الكلبة الصغيرة، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. برضو كما ذكرنا هذا يكون من الشرك الخفي، يعني إذا تعلق بالسبب، لم يقصد يعني مجرد الإخبار مع علمه أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا تعلق بالسبب ونسي شكر الله سبحانه وتعالى يكون هذا من الشرك الخفي. إذا تعلق بالسبب ونسي شكر الله سبحانه وتعالى الذي هو المسبب. وكذلك قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، برضو هذا من الشرك. ويعني الصواب في هذه الحالة على درجتين، الدرجة الأولى أن يقول ما شاء الله ثم شئ، والدرجة الأكمل منها أن يقول ما شاء الله وحده. يعني جاء حديثان أحدهما فيه أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شئ، والثاني أن يقول ما شاء الله وحده، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقول ما شاء الله وحده، فهذا هو الأكمل، الأكمل أن تقول ما شاء الله وحده، خلاص تعلق الأمر بمشيئة الله تعالى وحده. لكن إذا أصر الإنسان أن يجعل فيها فلان هذا ومشيئة فلان فيقول ما شاء الله ثم شاءت أن يكون العطف بثم التي تقتضي الترتيب، وذلك لأن الله تعالى قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا جعل الله تعالى للإنسان مشيئة، ولكن بيّن سبحانه أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عز وجل، ليس لها أي تأثير إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. قال: وقول الرجل لولا الله وفلان، قال لا تجعل فيها فلانا، ممكن في رواية لا تجعل فيها فلان، برضو بيكون على سبيل الحكاية، يعني أنه قال قبلها لولا الله وفلان، فلا تجعل فيها فلان هذا الذي ذكرته، لا تجعله فيها، هذا كله به شرك، يعني ما تدخلش فيها فلان هذا، خلاص قل لولا الله، وعلق الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. هذا حديث صحيح من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب، قوله فقد كفر أو أشرك، قالوا يحتمل إيه؟ أن يكون أن تكون أو ها هنا بمعنى الواو، أو تكون بمعنى الواو، يعني بمعنى إيه؟ فقد كفر وأشرك، ويحتمل أن تكون أو للشك، ويكون إيه شكا من الراوي، راوي الراوي الحديث عن عمر رضي الله عنه شك، وقال إيه فقد كفر أو أشرك. فعلى كل حال يعني الشرك هو إيه نوع من الكفر، الكفر قد يكون بالشرك وقد يكون بغيره، يعني الكافر قد يكون مشركا وقد يكون كافرا غير مشرك. فالكافر المشرك هو الذي كفره عن طريق عبادة غير الله أو جعل شريك لله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان كافرا وهو غير مشرك من جهة أنه مثلا ملحد، لا يؤمن بالله تعالى ولا يجعل الله شريكا في نفس الوقت، فهو كافر لكنه غير مشرك. قد يكون كفره عن طريق إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يجحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل لله شريكا ولكنه يجحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فيكون كافرا لكن هو غير مشرك في هذه الحالة. فإذا الشرك يعني نوع من الكفر، وقد يكون الإنسان كافرا بطريق آخر غير الشرك. فعلى كل حال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قد يكون المعنى فقد كفر وأشرك، فهو أشرك وكفر في نفس الوقت. لكن هذا النوع من أنواع الكفر هو من باب الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، وكفارته أن يقول الإنسان لا إله إلا الله إذا يعني حلف بغير الله تعالى، ويعني جرت هذه الكلمة على لسانه فيقول لا إله إلا الله. طيب، قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يبقى هنا طبعا الكذب كبيرة من كبائر الذنوب. نفس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حديث صحيح البخاري. فإذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الذي روى هذا الحديث، وهو يعلم أن الكذب من كبائر الذنوب، ولكن هو يرى أن الحلف بغير الله أعظم جرما من الكذب، الحلف بغير الله أعظم جرما من الكذب. فذلك لأن الحلف بغير الله حتى وإن كان شركا أصغر إلا أنه شرك، فهو يرى أنه أكبر من الكذب. فلهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني لو كان ثانوة لابد إما طبعا هذا كله يعني ابن مسعود رضي الله عنه لا يمكن ان يحلف لا بغير الله ولا يمكن ان يحلف كاذبا، ولكن هو يريد ان ينفر الناس من الحلف بغير الله تعالى، فيقول للناس يعني لو انك ولا بد اما ان تحلف بالله يعني كاذبا او تحلف بغيره صادقا، يبقى الحلف بالله كاذبا اهون واخف جرما من الحلف بغير الله تعالى ولو كنت صادقا. فما بالك لو حلف بغير الله وكان كاذبا، جمع جريمتين، الكذب والحلف بغير الله. طبعا بعض الناس والعياذ بالله تعالى من يعني تعظيمهم لغير الله عز وجل هذا يعني يخشى على أصحاب هؤلاء والعياذ بالله تعالى أن يجرهم هذا إلى الخروج من الملة والعياذ بالله تعالى. بعض الناس والعياذ بالله يعني يعظم الحلف بالأولياء ونحوهم وكذا، فلا يقبل أن يحلف مثلا بالأولياء كاذبا، يعني لا يمكن مثلا يحلف بالبدوي ولا بعبد القادر الجيلاني ولا بفلان ولا بفلان كاذبا، ولكن يمكن أن يحلف بالله تعالى كاذبا والعياذ بالله تعالى. وهذا يعني غالبا ما يكون صاحبه والعياذ بالله تعالى قد وقع في الشرك الأكبر، أنه يعني وقع في قلبه تعظيم هذا الولي والاستخفاف يعني بمقام الله سبحانه وتعالى وبعظمة الله عز وجل، أنه يعني يتجرأ على الحلف بالله تعالى كاذبا وعنده ولا يستطيع أن يتجرأ على الحلف مثلا بولي أو كذا كاذبا والعياذ بالله تعالى، معتقدا ان هذا الولي يعني ينفع ويضر وانه يمكن ان يصيبه بمصيبه او ببلاء لو حلف به كاذبا والعياذ بالله تعالى. نعم. قول بعض الناس مثلا يعني أنه يقول يعني ضاع ماله لو فعل كذا، أو يعني يدعو على نفسه مثلا بمصيبة معينة لو فعل كذا أو كذا، يعلق يعني هذا، فهل هذا حلف؟ هو يعني يقصد به ما يقصد بالحلف، بس ليس هو حلفا يعني. طبعا هذه الألفاظ ينبغي اجتنابها، ينبغي اجتنابها وتركها والبعد عنها، لكن لا تدخل في الحلف. الحلف يعني لغة يكون بحرف من حروف القسم، مسبوقا بحرف من حروف القسم، حروف القسم اللي هي الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء، يقول والله او بالله او تالله، ومثلا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، هذا كله حلف، لكن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لكن غير الله ليس له ان يقسم الا بالله تعالى، الله عز وجل يقسم بما شاء من المخلوقات، وكثر في كتاب الله تعالى اقسام الله عز وجل ببعض المخلوقات تنبيها على يعني عظمتها، فمثلا والضحى والليل اذا سجى مثلا، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، كل هذا قسم من الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته ليدل على عظمته، فالقسم ممكن يكون بالواو، طبعا حروف القسم كلها حروف جر يعني، ممكن بالباء وممكن بالتاء، بالله وتالله، فاذا يعني هذا اسلوب القسم المعروف، فاذا يعني علق الشيء على شرط ما او كذا يعني قد يفيد معنى القسم بس هو ليس قسم يعني. I've read in the literature of Islamic literature that some of the companions used to refer to the text of Quran sometimes like, may my mother or parents be killed for you, sacrificed for you. How can we justify this? نعم. بعض الصحابة يعني كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا، فما حكم هذا؟ حكمه جائز طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم أقره، يعني كان الإنسان يقول يعني يفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، يعني فقد أبيه وأمي أخف عليه من فقد النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يعني يقال يعني في كلمة احترام للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم له، لا حرج في هذا الشيء. نعم. نعم، الحلف بالقرآن جاء يعني جوازه عن كثير من السلف، أجازوا الحلف بالقرآن، وذلك يعني أن يقول مثلا والمصحف أو والقرآن أو كلام الله، وذلك يعني يحمل على أن القرآن يقصد به، يقصد بالحلف به في هذه الحالة أنه يحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الكلام، لأن الحلف يجوز بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، أي صفة لله أو اسم لله سبحانه وتعالى يجوز أن يقسم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أعوذ بعزة الله وقدرته، فتعوذ بعزة الله وتعوذ بقدرة الله، كان يقول مثلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فالاستغاثة بصفات الله والاستعاذة بصفات الله والتعوذ كان يقول أعوذ بكلمات الله، فإذا الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى جائز، فإذا حلف بالقرآن جاء عن كثير من السلف أنهم أجازوا الحلف بالقرآن، ويحمل هذا على أن القصد أنه يحلف بكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته، فكأنه حلف برحمة الله أو بعزة الله أو بقدرة الله، يجوز أن يحلف يقول ورحمة الله وقدرة الله وعزة الله مثلا وعزة الله لأفعلن كذا، نعم ونعمة الله إذا قصد بها الإنعام، إذا قصد بها الإنعام برضو نعمة الله دي لها معنيان، ممكن نعمة الله بمعنى المنعم به والنعمة بمعنى الإنعام، فإذا قصد الإنعام من الله سبحانه وتعالى يعني ونعمة الله بمعنى إنعام الله سبحانه وتعالى اللي هو صفة من صفاته وفعل من أفعاله يجوز، فإذا قصد النعمة اللي هي المنعم به اللي هو المخلوق لا يجوز. وكذلك أيضا إيه نهى بعض السلف عن الحلف بالقرآن، وحمل يحمل هذا على أن النهي عن من يحلف بالقرآن ويقصد به الحلف بالورق والحبر، بالورق والمداد، لأن الورق مخلوق والمداد مخلوق، إذا قصد أنه يحلف بالقرآن يعني بهذا بالورق والحبر الذي كتب به القرآن، ففي هذه الحالة يكون هذا حلفا إيه بالمخلوق، فإذا هي كلمة مجملة تحتمل الذي يحلف بالقرآن، قد يقصد أنه يحلف إيه بالمصحف يعني بهذا الورق وهذا الحبر، طبعا الورق والحبر هذا مخلوق، ولكن الذي كتب في هذا المصحف الذي هو القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، إذا كلمة القرآن لها معنيين، معنى يعني أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفات الكلام، والمعنى الآخر أنه يقصد الحبر والورق، فإذا قصد الحبر والورق لا يجوز، وإذا قصد أنه يحلف بكلام الله الذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فيجوز في هذه الحالة مثل الحلف بالصفات. Now, pertaining to this question that the companion in Jesus to say that may my father and mother be sacrificed for you. Yeah. When you have offered نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فداك أبي وأمي، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقيل إنه يعني من هذه من مناقب سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبويه، فإذا دل هذا أيضا على أنه يجوز حتى في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قالها لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. لا حرج. نعم. This is a question from a new friend. He is asked to come to the court for some being as a witness for shahada in the court. And in the court they take halaf from Bible, I think. That is what he told. The oath. يحلفون في المحكمة بال أنا أظن يعني أن في المحاكم هنا يعني يمكن أن يصطحب معه كتابه، يعني يحلف كل إنسان على الكتاب الذي يعظمه، يعني أنا أعرف أنه ممكن إنسان يصطحب معه مصحف ويقول أنا مسلم وأحلف على القرآن أو كذا، فيكون معه يعني مصحف أو كذا ويحلف بالله تعالى يعني. طيب قال وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا أيضا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم ما شاء الله وشاء فلان، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البديل وهو أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تفيد الترتيب، فالمخلوق له مشيئة، ولكن هذه المشيئة يعني ليست مساوية لمشيئة الخالق سبحانه وتعالى، وإنما هي مشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى. فإذا ثم تفيد الترتيب، يعني أن مشيئة الله سبحانه وتعالى أولا ثم تأتي مشيئة المخلوق بعد ذلك. لكن جاء في حديث آخر سيأتينا بإذن الله تعالى في درس قادم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. يجوز أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شاء فلان، بس بثم، والمنهي عنه أن يقول ما شاء الله وشاء فلان بالواو. طيب، قالوا عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. يعني برضو إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين في الكوفة رحمه الله، قال أيضا يكره أن يقول، يعني طبعا قوله يكره يعني كان مشايخه من الصحابة رضي الله عنهم يكرهون ذلك وينهون عنه، أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ولكن يجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. وكذلك لولا الله وفلان كانوا ينهون عن ذلك، ولكن يجوز أن يقول لولا الله ثم فلان. ومر بنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني لا تجعل فيها فلانا، قل لولا الله وحده، هذا برضو الأكمل. لكن لو استعمل ثم فيجوز هذا، على أساس أنه أيضا جاء في الصحيح في قصة الأبرص والأقرع والأعمى أن الله تعالى أرسل إليهم ملكا فجعل يسأل يعني كل واحد من هؤلاء، فيقول كان الملك يقول لكل واحد مسكين وعابر سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فكان يستعمل ثم في هذه الحالة، فإذا يعني يجوز استعمال ثم، ولكن الأولى والأكمل أن تفرد الله سبحانه وتعالى وحده. واضح؟ نكتفي اليوم بهذا القدر. هل في سؤال آخر؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.